أن تسب أبا تراب يعني سيدنا علي رضي الله عنه، لكن ساعه من الأسباب لما كان يسب عليا، لأنه يعرف أن مسبت علي معصية كبيرة. سيدنا علي رضي الله عنه قال: إنه العهد النبي الأمي إلي لا يحبني إلا مؤمن ولا يغضبني إلا منافق. يعني الرسول قال له هذا عليه الصلاة والسلام، قال إنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يغضبني إلا منافق. علامات حسن الحال المؤمن أنه يحب الصالحين، سيدنا علي من الصالحين، ونحن نحب سيدنا علي ونحب كل الصالحين، أبو بكر وعمر وعثمان وكل الصالحين. قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة: فائدة مهمة، حكم من يأتي بإحدى أنواع هذه الكفريات هو أن تحبط أعماله الصالحة وحسناته جميعها. إذا واحد حصل منه الكفر كان مسلما، وحصل منه الكفر كل حسناته راحت ذهبت محيط بالكفر، إن كان بقول أو بفعل أو باعتقاده، وهذه الحسنات بعد أن انمحت لا تعود. لو رجع إلى الإسلام هذه الحسنات لا تعود إليه، لأنه حبط عمله، راحت حسناته بسبب أنه وقع في الكفر. فلا تحسب له ذرة من حسنة كان سبق له أن أعملها من صدقة. لو كان عمل صدقة جارية كمسجد مثلا بناه من مال حلال وكان النية خالصة، لكن حصل منه كفر راح الثواب، رجع إلى الإسلام لا يرجع له ثواب من هذا المسجد انخدم عليه بكفره. من صدقة أو حج أو صيام أو صلاة ونحوها، كل الحسنات تذهب بالكفر. إنما تحسب له الحسنات الجديدة التي يقوم بها بعد تجديد إيمانه، أي بعد رجوعه إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين. هنا هكذا المقصود من كلمة بعد تجديد إيمانه، لأن كلمة تجديد الإيمان تأتي بمعنى تقوية الإيمان في غير هذا الموضع. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: جددوا إيمانكم بلا إله إلا الله. جددوا إيمانكم هنا معناه قووا إيمانكم بكلمة لا إله إلا الله، أما هنا يريد بعد أن يرجع إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين. قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. هذا الدليل على أن من كفر حسناته راحت عليه ذهبت. وإذا قال استغفر الله قبل أن يجدد إيمانه بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وهو على حالته هذه، فلا يزيده قوله أستغفر الله إلا إثما وكفرا. الإنسان الكافر حينما يقول أستغفر الله معنى كلامه: يا رب اغفر لي وأنا على حالي الذي هو الكفر، والله أخبر أنه لا يغفر لكافر طالما هو على الكفر إلا أن يدخل في الإسلام. وهذا الإنسان الكافر حين يقول وهو على الكفر أستغفر الله كأنه عدو إلى ربي، عندي ما يخالف ما أخبرت به، هذا معناه. ومن كذب القرآن كفر. لذلك الكافر حين يقول استغفر الله يزداد إثما وكفرا، لأن كثير من العوام حين يراجعون إذا حصل منهم كفر يقول أحد المسلم: لا استغفر الله، استغفر الله خالص، هو استغفر الله، هذا يزيده فسادا يزيده كفرا. هذا يجب عليه أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حين يكفر الكافر يسب الله، يسب نبيا، يسب دين الإسلام، يسب الله بما لا يليق به، يستخف بالشرع مثلا، ما ينفع يقول أستغفر الله، لابد أن ينطق بالشهادتين. أما ما جاء في القرآن الكريم عن سيدنا نوح: فقلت استغفروا ربكم، ليس معناه أن نوحا كان يقول لقومه قولوا أستغفر الله، قوم كانوا كفارا، قوم كانوا كفارا، قضى في الدعوة 950 سنة، 950 عاما وهو يدعو إلى الله، آمن معه 80 شخصا، كانوا كفارا آمن معه 80 شخصا فقط. هو حين قال حين جاء هذا اللفظ في القرآن الكريم ليس معناه أن نوح كان يقول قولوا استغفروا الله قولوا استغفروا الله لا معناه أن نوح أمرهم أن يدخلوا في الإسلام حتى يغفر الله لهم بذلك فقلت استغفروا ربكم أي دخلوا في الإسلام بالنطق بالشهادتين حتى يغفر الله لكم كفركم وذنوبكم لأن الكافر الكافر إذا أسلم واحد كان مجوسيا كان يهوديا كان عبدة الأصنام كان من اليهوديين كان كافرا أصليا هذا الكافر إذا أسلم بإسلامه يكفر له كفره وذنوبه كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلم فما معنى إن ينتهوا يعني إن يتركوا الكفر إن أقلعوا عن الكفر ودخلوا في الإسلام من نصف الشهادتين هذا معنى كل الذين كفروا إن ينتهوا يعني إن تركوا الكفر الذي هم عليه ودخلوا في الإسلام من نصف الشهادتين يغفر لهم ما قد سلم شو اللي قد سلم سلف لهم كفر ومعاصي الله يغفر لهم بإسلامهم والدليل على ذلك حديث مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم الإسلام يهدم ما قبله الإسلام يهدم ما قبله هذا بالنسبة للكافر الأصلي الإسلام يهدم ما قبله أي يهدم هذا الإسلام كفره الذي كان حصل منه ومعاصيه أن يغفر له إذا دخل في الإسلام يغفر له كفره وذنوبه هذا معناه ما يحتاج يرجع يقول اللهم اغفر لي ذنوبي التي كنت فعلتها قبل الإسلام غفر الله له ذلك بإسلامه هذا معنى ما جاء في القرآن وما جاء على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلم الإسلام يهدم ما قبله أما المرتد لا المرتد إذا أسلم كان كافرا واحد كان في الأول مسلما ارتد يعني المرتد الذي خرج من الإسلام بالكفر يسمى مرتدا كان مسلما ثم أخرج ثم رجع إلى الإسلام نطق بالشهادتين هذا ليس بالكافر الأصلي بأن ذنوبه تغفر له بالإسلام هذا يحتاج للتوبة حتى تغفر له ذنوبه الذي كان مسلما ثم ارتد ثم رجع ونطق بالشهادتين ودخل في الإسلام الذنوب التي كان عليها لابد أن يندم على تلك الذنوب لابد أن يقلع عنها ويندم ويعزم على أن لا يعود إليها لابد حتى الكفر الذي كفره يجب عليه أن يندم على هذا الكفر الذي كان حصل منه لأن الكفر معصية هو أكبر المعاصي لكنه يسمى ذنبا يسمى الكفر معصية هذا الذي قال استغفر الله وهو على الكفر لا يزيد ذلك إلا إثما وكفرا فإذا واحد أنطق القرآن فكن تستغفروا ربكم أو نوح لقومه أن يتوبوا من الله أن يغفر لكم ذنوبكم بالإسلام أي دخلوا في الإسلام حتى يغفر الله لكم ذنوبكم الكفر وغيره من الذنوب التي عملتموها هذا يزداد كفرا لهذا استغفر الله من الكفار لأنه يكذب قول الله تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فقوله تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا الإنسان الذي يموت على الكفر هذا طريقه إلى جهنم ومكثه في جهنم بلا نهاية يخلد فيها ولا يخلد منها إلى أبد الآباد فإذا جهنم تبقى ومن فيها من الكفار باقون فيها يتعذبون لا تفنى جهنم ومن قال بفناء جهنم فقد كفر لأنه كذب القرآن وهذا أيضا دليل ما سيأتي الآن دليل على أن الكافر لا يقال له قل استغفر الله إذا واحد كافر جاء ربه يقول استغفر الله ولم تدعوا الله يغفر لكم روى ابن حبان عن عمران بن الحصين أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقال يا محمد عبد المطلب خير لقومه منك كان يطعمه كبد والسلام يقول لك الثوب والسلام الابل يعني وأنت تنحرهم أنت تقاتلهم يعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله يعني أن يقول يعني رد عليه الرسول بما شاء الله له من الرد فلما أراد أن ينصرف قال ما أقول يعني قال له سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هذا الرجل كان كافرا في ذلك الوقت قال له ما أقول يعني دلني ما أقول قال قل اللهم اني شر نفسي واعزمني على ارشد امري وهذا دليل على ان الكافر ان دعا بدعاء جائز موافقا للشرع يجوز ان الرسول عم يقول له قل اللهم اني شر نفسي انت في تقول اللهم اني شر نفسي والكافر فيقول اللهم اني شر نفسي واعزمني على ارشد امري في انت تقول والكافر فيقول علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء جائزا له ان يقوله الكافر اذا دعا لك بما يوافق الشرع جائز ما له ثواب لكن ما له حسنات اذا دعا لك بما هو موافق للشرع وقلت امين يجوز لانه ما في شيء يقال في الشرع اذا دعا بدعاء يوافق الشرع واذا قلت له ادعوني عن وجه لا يهمه بانه مسلم وان له ثواب ما في ضرر هو الرسول علمه قال له قل اللهم اقضي شر نفسي صلى الله عليه وسلم هو علمه واعذرني على ارشد امري اما اذا سالت عن قول الله تعالى وما دعاء الكافرين الا في ضلال فمعناه ان عباده الكفار لا تقبل وما دعاء الكافرين الا في ضلال معناه عبادته ليست مقبوله هو الدعاء جاء بمعنى العباده هو الدعاء جاء بمعنى العبادة فما واحد يقول لك كيف الرسول علمه دعاء والله قال وما دعاء الكافرين إلا في ضلال هو الدعاء معناه العبادة أي عبادتهم لا تقبل الكفار عبادتهم لا تقبل فكيف أقول على عبادة عبادة من يعمل عبادة فاسدة هم يعملون عبادة فاسدة كذلك إذا صلى الكفار روح صلاتهم صلاة بس شو صلاة شو فاسدة كما قال الله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصدية عن المشركين وما كان صلاتهم عند البيت يجوا عند الكعبة يطوفوا حوالين الكعبة يصفوا ويزقفوا بكاء وتصدية زقوا يصفوا يعتبرون هذه عبادة المشركون كانوا يفعلون هذا ماذا قال الله تعالى وما كان صلاتهم أي تم عبادتهم الفاسدة التي هم يسمونها صلاة يعتبرونها صلاة صلاة لكنها صلاة شرعية فاسدة فالتفريق يقول صلى عن شخص صلى صلاة فاسدة يعني صلى صلاة فاسدة واحد صام برمضان كافر شو بيقول عنه؟ صام لكن صيامه غير مقبول صيامه غير صحيح عبادة الكفار لا تقبل ما لهم حسنات ليس لهم حسنات لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وضوء علمه ان يقول دعاء جائزا له ان يقوله في كفره في وقت كفره اللهم اقني شر نفسي واعزمني على ارشد امري فانطلق الرجل ولم يكن حتما لاحظوا بالبدايه شو عنده للرسول قال له يا محمد ما قال يا رسول الله انه لم يبعث انا بالرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال لرسول الله يعني بعد ان ذهب لم يكن اسلم اسلم ثم رجع الان قال للرسول صلى الله عليه وسلم بعد ان اسلم ورجع الى الرسول ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني أتيتك فقلت علمني فقلت قل اللهم اقني شر نفسي واعزمني على أرشد أمري فما أقول الآن حين أسلمت قال أسلم شكرا قال قل اللهم اقني شر نفسي واعزمني على أرشد أمري اللهم اغفر لي ما اسررت وما اعلنت وما عمدت وما اخطات وما جهلت هلا انا اقول اللهم اغفر لي شفتوا هلا انا اقول اللهم اغفر لي اما بعد ان اسلم فالتبوا لما وقعتوا عم تراجعوا وقع في كفر استهزأ بالله واعترض على الله فقلت له ما بيجوز هالكلام قال استغفر الله تتعلم هذا بلطف ان الكافر اذا قال استغفر الله فان هذا يزيده كفرا لانه كذب الكفر لانه عارض الشريعه يعني اهدني الى ما هو احسن في اموري وعزمني على ارشد امري وخذني الى ما هو احسن في اموري ومن احكام الرده ان المرتد يفسد صيامه اذا واحد صائم وارتد فسد صومه وتيممه كذلك اذا كان متيمما فسد تيممه يعني اذا رجع الى الاسلام هذا الذي كان فعاله من التيمم بطل فسد وكان له عذر لا يتوضا يريد الصلاه بالتيمم لابد ان يعيد التيمم ونكاحه قبل الدخول يعني اذا كان عقد على امرأتين بعد ما دخل بها ما جاءها وحصلت الرده هذا النكاح بطل لانه قبل الدخول وكذا بعده ان لم يرجع الى الاسلام في العده ان كان حصلت الرده بعد الدخول بعد الجماع والذي ارتد من الزوجين ان كان الرجل او المراه تاخر عوده الى الاسلام حتى انقضت العده مضى عن هذه المرأة ثلاثة أطهار الطهر فترة من الحيضتين بعد أن مضت العدة رجع الذي ارتد إلى الإسلام هذا النكاح بطل فسد شو بدنا نعمل بدنا نرجع على بعض نعيش مع بعض لابد من عقد جديد أما لو كان حصلت الردة بعد الدخول وكان العقد على مذهب الشافعي بولي وشاهدي عدل ورجع الذي ارتد الى الاسلام قبل مضي العده قبل مضي ثلاثه اطهار فان حل العلاقه بينهما يعود لانه بالرده صار نكاح موقوفا يعني مثل الفسق صار مثل الفسق لا يحل له ان يجامعها لا يحل له ان يطلب حرما عليه بردته او بردتها فان رجع الذي ارتد منهما الى الاسلام ضمن العده وحصلت الرده بعد الدخول رجع حل العلاقه بينهما يعني لا يحتاج الى تجديد العقد اذا كان عقده على مذهب الشافعي لانه عند ابي حنيفه اذا حصلت الرده ينفسخ العقد بمعنى الطلاق يعني لا تعود اليه الا بعقد جديد سواء رجع فورا الى الاسلام ولا تاخر لابد من عقد جديد في مذهب الامام ابي حنيفه ولا يصح عقد نكاحه لا على مسلمة ولا كافرة ولو مرتدة مثله يعني إذا واحد حصل منه كفر لا يصح له أن يعمل عقد النكاح لا على كافرة أصلية كاليهودية ولا على مرتدة في مثل حاله ولا على مسلمة فهم بدنا ننتبه هلا الناس اليوم إذا جاءهم طالب لدينهم يسألون عن حالهم حيث الدين كبار لا يسألون صاروا لا يسألون بيسألوا هذا من أي عين لأنه عنده أخلاق شو بيشتغل شو معه شهادة كيف حيعيش بنتنا عنده شقة أما الحال هذه الأسئلة اللي عادة بيسألونها ما عادوا يسألون عن أمر الدين ما حاله بالنسبة لأمر الدين هل هو من الذين يخافون الله هل تعلم ما فرض الله عليه هؤلاء الذين لا يسألون ثم يأخذون هذا الرجل هذا الشاب البنت قد يطلع مرتدا قد يطلع على عقيده فاسده قلت لكم في الناس عقيدتهم انه الله ضوء عظيم كبير وهذا على خلاف الاسلام بيكون الذي يعتقد هذا في ناس عقيدتهم ان الله هو في الغيوم في هذه الغيوم بعضهم قال هي الله والعياذ بالله وفي ناس عقيدتهم ان الله جسم كبير قاعد على العرش هؤلاء ليسوا مسلمين في ناس عقيدتهم ان الله في كل واحد من الناس لا يخلو انسان من الله يقول نحن مسلمين فهذا اذا نكح امراه خطبها ثم تزوجها صوره من بنات المسلمين الى المسلمات كيف اذا عاشت معه وهو على هذه العقيده هل تكون عاشت مع مسلم؟ لا ليس على الاسلام جماعه لا ماذا يكون؟ يكون حرام يكون زنا والولد الذي يأتي من هذين يخلق من ماء هذين هل يوصل لهذا الرجل الذي هو على عقيدة فاسدة؟ لا لا يوصل إليه يعني لا يلده إذا مات أن لا توارث بين كافر ومسلم. لا هذا يرث هذا ولا هذا يرث هذا. ما في توارث بينهم. هل يسأل الناس اليوم عن حال الإنسان الذي يأتي خاطبا لندى ومن حيث الدين؟ أم يسألون عن ماله وبعض الأحيان عن خلقه وعن شهادته وعن أهله؟ هذا الذي يسألون عنه. لأن الناس صاروا في الغالب أغلبهم صاروا في غفلة. عود إلى تقسيم الكفر لزيادة فادحة، واعلم أن الكفر ثلاثة أبواب: إما التشبيه الذي يشبه الله بخلقه أي وجه من النجوم، أو تكذيب أي ما جاء في القرآن أو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تعطيل نفي وجود الله أو نفي صفة من صفات الله الواجبة له إجماعا ككونه قادرا على كل شيء أو عالما بكل شيء، أو كصفة الوجود إذا نفاه، أو صفة العلم، أو صفة السمع أو البصر أو الكلام أو الحياة أو الإرادة. أحب أن تشبيه أي تشبيه الله بخلقه كمن يصفه بالحدوث. إذا واحد وصف الله بأنه حادث أي مخلوق فهذا كافر. مش شرط يقول الله حادث الله مخلوق حتى يقع في الكفر، لا. لو قال قولا يؤدي إلى هذا يقع في الكفر. مثاله بعض الناس يقولوا الله يبتلينا أن يشوف، يعني يبين معه إذا نحن نطلع صابرين ولا مش صابرين، حتى يكتشف له. الذي يعتقد هذا أو يقول هذا لا يكون مسلما. هذا جعل الله حادثا، لأن الذي يكتشف له شيء كان خافيا عليه أنه حادث تغير. نحن نعلم أشياء بعد أن كنا نجهلها، ثم ننسى أشياء بعد أن تعلمناها. علمنا متطور متغير، يزيد وينقص يزيد وينقص. علم الله شامل أزلي أبدي، ليس كعلم الخلق لا يزداد علمه ولا ينقص. الله يعلم ما علمه في الأزل فيما لم يدع له، ولا يتغير علمه، لا يزيد عليه شيء ولا ينقص من علمه شيء، لأن الله ليس متغيرا. المتغير حادث، الحادث مخلوق، المخلوق يحتاج إلى خالق، الله لا يحتاج إلى شيء من هذا الخلق. فكل قول يؤدي إلى أن الله متغير فهذا قول كفر، هذا القول كفر. أي تشبيه الله بخلقه كما يصفه بالحدوث أو الفناء أو الجسم. لو قال الله جسم، يعني قال قولا يفضي إلى أن الله جسم فهذا كافر. فالذين يقولون الله قاعد على العرش أو يقول جالس على العرش، الجالس مخلوق، هل يكون الجالس إلا حجما؟ لأنه جالس، يعني جالس، يعني جلس على شيء له حجم. الجالس على شيء معناه له حجم. طيب هذا الحجم الذي هو عليه إما أن يكون مثل ما جلس عليه أو أقل منه أو أوسع، فيكون مقدرا بالمساحة، والمقدر بالمساحة يحتاج لمن جعله في القدر الذي هو عليه من المساحة مدى سواه مما هو أكبر أو أصغر. المقدر إذا يكون مخلوقا الله لا يجوز عليه أن يكون جالسا، والجالس يكون له نصف أعلى أو نصف أسفل، يكون مركبا، والمركب مخلوق والمخلوق لا يكون إلها. الجالس مركب من نصف أعلى ونصف أسفل، المركب لا يكون إلها لأنه يحتاج لمن ركبه في هذه الهيئة التي هو عليها. ثم الجالس حادث بدليل أنه جلس على شيء حادث، يعني بحدوث ما جلس عليه دليل أنه حادث، أنه جلس على شيء حدث بعد أن لم يكن. العرش العرش من مخلوقات الله حدث بعد أن لم يكن. الذي يجلس على العرش ماذا يكون؟ يكون مخلوقا، لأنه اكتسب صفة بعد أن لم تكن له، وهي صفة الجلوس التي لا تجوز على الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء غيره، هون كانت تفيد الأزلية، أي كان الله في الأزل ولم يكن سواه. يعني ما كان في الأزل عرش ولا سماء ولا خلاء ولا ملاء ولا فضاء ولا نور ولا ظلام، لم يكن في الأزل شيء سوى الله. قال وكان عرشه على الماء، هذه كانت ليلة في القدر، أي صار حدث عرشه بعد أن خلق الله الماء، خلق العرش فوق الماء، وكان هون الثاني أي صار أي حدث عرشه على الماء فوق الماء، يعني العرش حادث مخلوق الذي يجلس على حادث مخلوق لا يكون إلا حادثا مخلوقا. فالرحمن على العرش استوى ليس معناها جلس ولا قعد ولا استقر، هذا إخبار عن ظهر الله للعرش، خلقه وهو قاهره ومسيطر عليه. العرش أكبر جسم خلقه الله، الله لو شاء أن يخلق أكبر منه لخلقه، لكن انتبهوا كل جسم لابد له من نهاية، يعني لا يوجد جسم ليس متناهيا يمتد الى ما لا نهايه له، هذا لا يصير مخلوقا جسم محدود او كميا، فلا بد له من نهايه مهما ارتفع. فالعرش كبير اكبر من السماوات واكبر من الارضين، اكبر خلق الله من حيث حقق العرش، لكنه مخلوق وحادث، الله خلقه وجعله فوق الماء. هذا العرش بما انه اكبر جرم خلقه الله، إذا فهمت وعلمت أن الله مسيطر عليه تفهم أن الله مسيطر على ما دونه من باب أولى. إذا فهمت إذا علمت أن الله مسيطر على أكبر الأحجام هو العرش، تفهم أنه مسيطر على ما دونه من باب أولى. حتى إذا واحد قال لك ليش الله قال الرحمن على العرش استوى؟ كنت أقول عليك قهر، خلق العرش وهو قاهره، فما الله قاهر كل شيء. لأن الله قال كل شيء، ليش العرش بالتخصيص؟ ليش العرش بالذات؟ لأنه إذا فهم أن الله مسيطر على أكبر حجم، يفهم أنه مسيطر على ما دونه من باب أولى. فنظير ذلك في القرآن الكريم قول الله تعالى: وهو رب العرش العظيم. رب العرش مالك العرش، مالك العرش، الله مالك كل شيء. الحمد لله رب العالمين، العالمون اسم جمع لكلمة عالم، العالم كل شيء سوى الله قال عنه عالم، فالله رب العالمين. ليش جاء في القرآن وهو رب العرش العظيم تخصيص العرش؟ ليش؟ لأنه إذا فهم أن الله مالك العرش وهو أكبر جرم خلقه الله، يفهم أنه مالك كل شيء وقال الأولى. فهذا نظير ذلك، أو الجسم أو اللون أو الشكل أو التنمية أو المقدار الحجم. إذا واحد شبه الله تعالى بوصف الجسم بالكمية بالحجم، الكمية هي مقدار الحجم، كل ما له كمية فهو مخلوق والله خالقه. الله لا يجوز أن يكون له كمية بالمرة، لا كمية صغيرة ولا كمية كبيرة. إذا واحد فهم ما معنى المكان يفهم أن الله موجود بلا مكان. ما هو المكان؟ الفراغ الذي يشغله الحجم، هذا هو المكان طلوعا، المكان الفراغ الذي يشغله الحجم. فإذا كل فراغ شغله شيء يكون هذا الشيء الذي شغله يكون حجما، الحجم مخلوق إن كان كبيرا أو صغيرا، لو كان أصغر الأحجام وهو جوع الفرد مخلوق الله خلقه، ما كان موجودا ثم أوجده الله. فهموها واحفظوها وعرفوا ليش عم نركز عليها. إذا فهم ما معنى المكان يفهم أن الله موجود بلا مكان، لأن المكان هو الفراغ الذي يشغله الحجم. فإذا واحد قال عن شيء هذا الشيء في مكان، عن أي شيء قال عنه هذا الشيء في مكان، شو بده يكون؟ يكون كلامه صحيح. شو بده يكون هذا الشيء اللي في مكان؟ يكون حجما، يكون حجما حتى يكون في مكان. الله خالق الأحجام، هل يجوز أن يكون مثل الأحجام له مكان وجهة؟ لا. فإذا هو موجود بلا مكان ولا جهة. مثل ما أقول هم ما معنى الحركة حتى تفهموا أن الله لا يوصف بالحركة. الحركة معناها انتقال الجرم من مكان إلى آخر، ثم الأول فعل المكان يعني الفراغ الذي يشغله الحجم. الحركة انتقال الجرم من مكان إلى آخر، يعني في جرم ومن طبق هذا الجرم بإفراغ مكان، ترك الفراغ يكشره يشغل فراغ آخر. الله خالق الأحجار هل يجوز أن يكون متحركا مثلها؟ يفرغ مكانا ويملأ آخر لا يجوز عليه ذلك. ثم هذا إفراغ المكان وشرب الآخر تغير، هل يجوز على الله التغير؟ لا، أقوى علامات المجروح التغير. شو معنى السكون؟ ثبوت الجرم في مكان، يعني في جرم وفي مكان. السكون معناه ثبوت الجرم في مكان. الحجم إذا ثبت في مكان يقول عنه هذا ساكن، هذا الخشب إلى الله ساكنة، هذا الخشب شو حجم وشو عمل شو ملأت حيزا من الفراغ، شغلت حيزا من الفراغ، فهي مخلوقة لله، خالقها لا يجوز أن يكون مثلها، لا يجوز أن يكون ساكنا، ولا يجوز أن يكون متحركا، ولا يجوز أن يكون ساكنا أحيانا ومتحركا أحيانا، لأن الله لا يوصف بأوصاف المخلوقين. ركز عليكم إذا تريد فضوى دول الثلاثة، شو تعريف المكان؟ الفراغ الذي يشغل الحجم أو يملأه الحجم، الحركة انتقال الجرم من مكان إلى آخر، السكون ثبوت الجرم في مكان. حتى إذا قلت الإنسان يعلمه الله الذي خلقنا موجود بلا جهة ولا مكان ولا يوصف بأوصاف المخلوقين كالحركة والسكون، وفهمان شو معناتها الكلام اللي أنت عم تقول لي إياه. أما ما ورد في الحديث إن الله جميل فليس معناه جميل الشكل، وإنما معناه جميل الصفات أو محسن. الحديث الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى جميل، جميل مش معناه الشكل الحلو، الشكل من صفات المخلوقين، والأنبياء كلهم جميل الصورة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وإن نبيكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. هذا بصفات مخلوق، الأنبياء مخلوقون لله. الله إذا قيل عنه كما ورد في الحديث إن الله جميل معناه جميل الصفات، أي صفاته تدل على الكمال، العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والحياة، هذه كل هذه الصفات التي يوصف الله بها تدل على الكمال لا تدل على نقص. فإذا واحد وصف الله بصفة تدل على النقص فقد كفر، لأنه نقص الله تعالى، ومن نقص الله تعالى كفر. ولله الأسماء الحسنى أي التي تدل على الكمال، فادعوه بها، ادعوه بأسمائه الحسنى التي تدل على الكمال. ما نقول عن الله الروح أو يا روح الروح أو الروح، بعض الجهات المتصوفة قالوا عن الله الروح، الذي يقول عن الله روح كفر، لأن الروح مخلوق. أين يوجد الروح حين يكون صاحبها حيا كان من الجن أو من الإنس أو من الملائكة؟ يكون فيه في جسده الذي هو مخلوق. الملائكة لها جسد، هي أجساد نورانية، جسم لطيف. الجن لهم جسد، جسم لطيف، حجم لطيف. خلق هؤلاء الجن من النار أصلهم، والملائكة من النور، بس الروح تكون في هذا الجسم. والإنسان إذا كان حيا أين يكون روحه؟ في جسمه. شو يكون هذا الروح؟ مخلوق لله. الله الذي خلق الروح هل يجوز أن يكون روحا؟ لا يجوز أن يكون روحا. فمن سمى الله بالروح كفر، يقول عن رب العالمين روح يكفر. الله لا يسمى بما لا يسمى بما لا يليق به، ولا يسمى بالصفة. بعض الناس يسمى رب العالمين بالصفة، يعني مثل كثير ناس يسألوني عن كلمة الله محبة، المحبة صفة، الله لا يقال عنه صفة. قال الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إن الله هو الرزاق ذو القوة. ما القوة؟ يعني سيسقط في مؤلفاته تستعمل ألفاظا إلحادية، تستعمل في حق الله ألفاظا إلحادية. يسمي رب العالمين المهندس الأكبر، يقول عنه مهندس الكون الأكبر، يقول عن رب العالمين الذي يسمي الله مهندس. هذا وصف الله بأوصاف البشر، بأوصاف المخلوقين. الله لا يقال عنه العقل المدبر ولا يقال عنه المهندس الأكبر ولا يقال لمسات الريشة المبدعة يستعمل سيطرة حق الله لمسات الريشة المبدعة ولمسات الريشة الخالقة أميحي عن رب العالمين. الله لا يقال عنه لمسات إلا بسهده صفات مين؟ صفات البشر صفات المخلوقين والعقل للبشر يقول لهم عقل الجن عاقلون الملائكة عاقلون هذا ليس من وصف الله تبارك وتعالى هذا اسمه الحال هذا اسمه الحال فمعناه ان الله جميل ليس معناه ان له شكلا جميلا لا معناه صفاته تدل على الكمال او محسن متفضل على عباده يحب الجمال مش معناه يحب جمال الشكل في كفار شكل حلو جميل يحب الجمال أي يحب حسن الحال يحب التقوى يحب الصبر يحب حسن الخلق يحب الصمت وترك الكلام إلا من خير هذا يحبه الله فيحب الجمال مش معناه جمال الشكل لأنه في ناس شكله جميل لكنهم كفار هل يقال الله يحبهم؟ لا أنه سبق قلتهم تكلمها لأنه حاصل هذا الأمر سمعنا من ناس الأكثر من 30 سنة سمعت فينا بدرس الشيخ رضي الله عنه في مسجد العميد بأبي طالب أكثر من 40 سنة واحد سأل وقال له واحد واقف على بيته بالتاني فالشيخ امرأة جيد فقال له صاحب بعد شوف هذا المرأة شكله يا الله بحب العلمين فقال الشيخ ما أصنعه حتى ينبه الناس قال الذي يقول الله يحب العلمين فقط أنه بشكل جميل منه كفار سمعت شوال قال الله يحب الحلمين أما الحديث يحب الجمال مش معنى جمال الشكل يعني يحب حسن الحال لأنه حتى في الزيونات وفي المقابلات كل ما بيحبوا على شيء جميل أو شخص جميل أو إلا جميلة يوم بيقولوا إيه ما الله يحب الجمال بيقولوا إن الله يحب الجمال عشان بيحبوا عن الشكل عن الشكل عن شيء له شكل تتكلمون عن هذا فالذي يقول الله يحب الحلوين كفر لأنه كذب الآية فإن الله لا يحب الكافرين الواحد قال لك ليش كفر؟ قل له لأنه كذب القرآن فإن الله لا يحب الكافرين مثل بعض الناس اللي يقولوا هلا ما في فرق بين الناس كلها يدخل مصباح وكلها يدخل أولاد آدم بيقول كلها يدخل مصباح كلها يدخل أولاد أبناء آدم أولاد سيدنا آدم فبيقول ما في فرق بيناتهم ومش عشان يقول بعد منها بعض الناس الله يحب الكل يقول هو خلقهم كلهم أم يحبوا كلهم الله خلق الجميع لكن لم يحب الكل والدليل على ذلك أنه قال فإن الله لا يحب الكافرين الله لا يحب الكفار ثانيا تكذيب أي تكذيب ما ورد في القرآن الكريم أو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه ثابت وكان مما علم من الدين بالضرورة كاعتقاد بفناء الجنة والنار، إذا واحد اعتقد أن الجنة فردة أو النار فردة فهذا كفر لأنه كذب ما جاء في القرآن وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك يقول في من يعتقد فقد فاسدة أو أن الجنة لذات غير حسية، أن بعض الملاحدة ماذا يقولون؟ يقولون الجنة ما فيها لذات حسية. وقد ثبت في القرآن وفي الحديث أن الجنة فيها لذات حسية، يعني فيها أكل، فيها شرب، فيها جماع، هذه لذات حسية، مش معنوية. بعض الناس يقولوا الجنة لذاتها معنوية، يعني ليست حقيقية. هؤلاء كذبوا القرآن وكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم. أو يقول أن النار آلام معنوية، كذلك واحد اعتقد أن النار آلامها معنوية. بعضهم يقول نفسانية روحانية، يقول إذا واحد يطلع الجنة فبيتعذب حقيقة لها، أو يكذب القرآن أو يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول جهنم مكان استشفاء مستشفى نفساني، يقول محل طلاق واستشفاء مش محل حتى يتعذب فيه واحد، كذب القرآن. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ليذوقوا العذاب اي عذاب حسي، مش بس انه نفسيا يتعذب هو في قلبه يتعذب، لا شك في ان جلوده مره يتعذب عذابا حقيقيا يحترق حقيقه بالنار. او ان كان لبعث الاجساد والارواح معا، أنا سمعت من بعض الإخبار في بيروت، أنا سمعت من أين في صار يقول أني راح شيخ وإذا خبر وفي أخرى والناس هيشعوا عيشوا. هذا من أهل بيروت سمعته في بعض الإخبار من بعضهم، سمعته هذا الإلحاد من زمان صاير ليس شيئا جديدا، لكن لا يوجد من يقول هذا. يقول لي راح شيخ وإذا خبر وفي أخرى وفي قيامة في بعث للأجساد والأرواح. كمان إذا واحد قال الصيام ما نفضل هذا أيضا يكفر، أما إن ترك الصيام فهو مقر بفضليته عليه معصية كبيرة. أو الزكاة، كمان إذا واحد أنكر الزكاة قال الزكاة ليست فرضا فهذا كفر. أو اعتقاد تحريم الطلاق يعني مطلقا، إذا واحد قال الطلاق في كل الأحوال حرام كفر، أما إذا قال الطلاق بلا سبب حرام لا يكفر لأنه وافق كلام بعض العلماء. أما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فيه ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال رحمه الله الحرام، أبغض الحلال الرسول قال يعني من الحرام لكنه مكروه من جانب المتفق، هذا معنى أبغض الحلال عند الله الحرام يعني معناه يكون مكروها من جانب المتفق. فإذا واحد قال حرام مطلقا يكفر لأن الطلاق في بعض الحالات سنة، في بعض الحالات طلاق المرأة يكون سنة كطلاق المرأة التي لا تصلي مثلا، هذه طلاقها مستحب. الواحد تزوج امرأة ثم كانت لا تصلي فإذا طلقها سنة يتناوى الاتباع العمل بالسنة لهذا الطلاق فهذا يكون له ثواب على هذا الطلاق. أو اعتقاد تحريم الطلاق أو تحليل الخمر وغير ذلك مما ثبت بالقطع وظهر بين المسلمين، وهذا بخلاف من يعتقد بوجوب الصلاة عليه مثلا لكنه لا يصلي فإنه يكون عاصيا لا كافرا، كمن يعتقد عدم وجوبها عليه بمعتقد أنها ليست واجبة هذا صار كافرا. ثالثا تعطيل أي نفي وجود الله وهو أشد الكفر، التعطيل نفي وجود الله أو نفي صفة من صفات الله الواجبة إجماعا فهذا كفر، وهذا التعطيل نفي وجود الله هو أشد الكفر. هنا كمان عقيدة الحلول الذين يعتقدون أن الله حال بكل شيء، وعقيدة الوحدة الذين يقولون الله والعالم شيء واحد، هذه أشد الكفر. هذه العقائد الثلاث، عقيدة التعطيل، عقيدة الوحدة يعني يقولوا الله والعالم شيء واحد، وعقيدة الحلول الذين يقولون الله حل أي دخل في هذا العالم. هذول موجود في لبنان وسوريا والأردن والسعودية منتشرين في الدول، إذا تقع أحدهم بالآخر يقولوا مرحبا يا الله، يقولوا عليك أهلان يا الله والعياذ بالله، ويقول أحدهم هذا جدار الله وأنا الله لا يفتحون من الله ولا من الناس، هكذا يقولون في خطابهم مع بعضهم لبعض، يقول مرحبا يا الله والعياذ بالله، يقول ذاك مرحبا يا الله، هذا كفر صريح لا يجوز الشك فيه، هذا اللي يشك فيه يكفر أو يتأول له، هو يتأول له هذا كافر، مثل يقول أنا الله وهو بعقله يعني مش في الإرادة هذا كافر، واللي يقول له تأويل هو صار كافرا مثله، واللي يقول أن الله هذا كفر صريح لا يجوز الشك فيه. وحكم من يشبه الله تعالى بخلقه التكفير قطعا أي بلا شك، والسبيل إلى صرف التشبيه يعني إذا واحد أراد الطريق الصحيح ليصرف التشبيه عن قلبه اتباع هذه القاعدة القاطعة، مهما تصورت بذلك فالله بخلافها. هذه كلمة يقولها كل أهل السنة، قال الإمام أحمد قال الهدون المصري كل أهل السنة يقولها مهما تصورت بذلك فالله بخلافها، كل شيء تصور في قلبك الله ليس كذلك لا يشبهه لأن الله ليس كمثله شيء، لأن كل ما تتصوره يكون مخلوقا والله ليس مخلوقا. شنائب هذا العلماء مهما تصورت بذلك فالله بخلاف ذلك، ليش؟ لأن كل ما تتصوره في قلبك لا يكون إلا مخلوقا والمخلوق لا يكون إلا. فإذا واحد قال كيف نعرف الله؟ كل معرفة الله ليست بالتصور، لأن الله لا يتصور. الله ليس شيئا متمثلا في القلب أو متصورا في الخاطر، إنما معرفة الله تكون باعتقاد، بمعرفة أنه موجود واعتقاد أنه موجود ذات الموجودات. هذا معرفة الله. إذا واحد قال لك باختصار، اختصار ما معرفة الله؟ اعتقاد أن الله موجود ذات الموجودات. أو إذا واحد قال لك ما الله؟ إذا قال لك ما هو الله؟ ما الله؟ تقول له موجود ذات الموجودات. أو تقول له شيء ذات الأشياء. أنه معناه كلمة شيء موجود، مش شيء معناه دخل بوجود بعد أن لم يكن موجودا. كلمة شيء تطلق على الموجود، الموجود الحادث يقال عنه شيء، والله يقال عنه شيء بمعنى موجود. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. الله قال في القرآن الكريم قل أي شيء أكبر شهادة، يا الله سمى نفسه بهذا الشيء أي موجود. فإذا سألك ما الله فيك تقول له موجود ذاك الموجودات، فيك تقول له شيء ذاك الأشياء، يعني لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء. مهما تصورت ببارك فالله بخلاف ذلك، وهي مجمع عليها من أهل الحق، وهي مأخوذة من قوله تعالى ليس كمثله شيء. وملاحظة ما روي عن الصديق شعر من البسيط، يعني عن ابي بكر، العجز عن درك الادراك ادراك، والبحث عن ذاته كفر واشراك. يعني الذي يعتقد ان الله موجود وينزهه عن مشابهه الخلق ويعترف انه عاجز عن الاحاطه بذات الله فهذا عرف الله. هذا الذي معه عرف الله، من اعتقد أن الله موجود لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء، لم يشبهه بشيء من خلقه، هذا عرف الله. واعتقد أنه لا يستطيع أن يحيط علما بربه، هذا عرف الله. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. الله لا تحيط به أوهام الخلق وأفهام الخلق، لا تحيط به سبحانه وتعالى. والبحث عن ذاته كفر وإشراك، يعني من لم يرضى بهذا الذي سبق قال لا أنا بدي أعرف كيف هو رب العالمين، قال أنا أريد أن أعرف ما شكله وما وأين مكانه، ما رضي بالاعتقاد الصحيح، ما رضي أن يقف عند الاعتقاد الصحيح، قال لا أنا بدي أعرف، قال ما شكله ما صورته ما هيئته، فهذا كافر ومشرك. هيك عم يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال والبحث عن ذاته كفر وإشراك، هذا يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله، يعني احنا نفكر في المخلوقات. هذا يروى أيضا بإسناد صحيح عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يعني روي وكفر على الصحابي ومرفوعا للرسول، تفكروا في كل شيء، فكروا في المخلوقات، في خلق السماوات والارض، في تعاقب الليل والنهار، في جسمك انت كيف كنت ضعيفا ثم صرت قويا ثم بعد مده صرت ضعيفا، فتفكر في هذا. الله الذي خلقني ويغيرني من حال الى حال، لا يجوز ان يكون مثلي، لا يجوز ان يكون متغيرا، انا بشكل وهيئه وصوره، الذي خلقني لا يجوز ان يكون له شكل وهيئه وصوره، انا لي جهه ومكان، الذي خلقني ليس له جهه ولا مكان، انا لي حجم، الذي خلقني لا يجوز ان يكون له حجم بالمره. تفكروا في كل شيء في المخلوقات ولا تفكروا في ذات الله، لان هذا ممنوع، لان هذا ممنوع. قول بعضهم لا يعرف الله على الحقيقة إلا الله تعالى، ومعرفتنا نحن بالله تعالى ليست على سبيل الإحاطة بل بمعرفة ما يجب لله تعالى كوجوب القدم له، يعني أنه وجود بلا بداية، أنا عليه القدم، وتنزيهه عما يستعين عليه تعالى كاستحالة الشريك له، وما يجوز في حقه تعالى كخلق شيء وتركه، هذا يجوز في حق الله، وما هو واجب في حق الله تعرف الصفات الواجبه لله، وما هو يستحيل في حق الله تعرف، هذا معرفه الله، هذا معرفه العبد لربه. فائده قال الغزالي في احياء علوم الدين، قال الإمام الشافعي غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان. سيدنا أحمد الشافعي رضي الله عنه كان أكثر ما يعلم التوحيد والفطر. أما الوعظ يعني اللي هو النصائح للناس في تنظيم القلوب فهذا كان يقعده كل خميس يجلس على كرسي الوعظ ويحضر الناس من شتى بقاع الأرض ويسلم الناس في مجلسه ويطوب الناس في مجلسه. آلاف من الناس أحيانا في مجلس واحد للسيد الإفتاح في مجلس واحد مثلا تابع 40,000 من المسلمين الغافلين. هو كان عنده مجلس ليلة تسمى ليلة الباحية يأتي إليه فيها 100,000 نفس يكفيهم طعامهم وشرابهم غير أن يكون من أهل البيت ملك. 100,000 شخص يكفيهم طعامهم وشرابهم غير أن يكون من بيت ملك يعني مش من بيت غنى وثروات. هذا ليس عن طريق العادة كان يكفيهم طعامهم وشرابهم عن طريق خلق العادة. الله تعالى أعطاهم كرامة جدا كما أعطاهم. فكان كل يوم يعلم يدرس مرتين في العقيدة والأحكام كل يوم يعطي درسين في العقيدة والأحكام. السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه قال غاية المعرفة بالله أقصى ما يتوصل إليه العبد من المعرفة في حقيقة الإيمان بوجوده تعالى. الاعتقاد الجازم بلا شك بأن الله موجود لا كالموجودات تعالى يعني تنزه الله بلا كيف ولا مكان أي مع تنزيه عن كل ما هو من صفات الخلق. الكيف كل ما كان من صفات الخلق اسمه كيف الطول العرض الهيئة الصورة تغير اللون الشكل الحد القوم في جهة القوم في مكان كل هذا قال عنه كيف. كل ما كان من صفات الخلق تقول عنه كيف ولا مكان. المكان سوف تعرفه هو الكهار الذي يشغله الحجر. الله موجود بلا كيف ولا مكان هذا عقيدة أهل السنة والجماعة. فائدة قال الغزالي في إحياء علوم الدين إنه أي الله تعالى أزلي ليس لوجوده أولا وليس لوجوده آخرا وإنه ليس بجوهر جوهر يعني حجم. إذا كان أراد العلماء التعبير عن أصغر الأحجام يقولون الجوهر الفرد عادة هيك الجوهر حجم معناه وإنه ليس بجوهر. وكذلك أراد يسألوه عن الجسم الجسم مركب بجوهرين فأكثر وإنه ليس بجوهر يتحيز يعني ليس له مكان موجود بلا مكان بل يتعالى ويتقدس يتنزل عن مناسبة الحوادث لأن المناسبة إنما تكون بين المتماثلات والمتشابهات. وإنه ليس بجسم مؤلف من جواهر الجسم يتألف من جوهرين فأكثر يتركب جوهران حجم حجم أصغر الأحجام أصغر الأحجام يصير شو يسموه العلماء الجسم أو جواهر كما يسمون الجسم. ولو جاز أن يعتقد أن صانع العالم جسم لجاز أن تعتقد الألوهية للشمس والقمر. إذا واحد من المشبهة المجسمة مختلف التوسل قال أنا اعتقادي أن الله جسم عظيم قاعد على العرش وكل أنت عابد الشمس يكسرك ويغلبك لأن عابد الشمس ماذا يقول؟ يقول أن الذي أعتقده إلهي وخالقي ظاهر نور ظاهر منفعته ظاهرة. الشمس تنفع الأبدان وتنفع الأرض وتنفع الماء وتنفع الخضرة والمزروعات. فيقول لو أين الذي تدعيه إلها؟ يقول المشبه المجسم من نفاذ التوسل خالق راعك وفرعاك جالس على العرش. يقول لو أنا لا أراه أنت لا تراه وتدعي أنه موجود جالس وفرعاك. أما أنا الذي أقوله إنه إلهي عبد الشمس يقول موجود ظاهر ومنفعته ظاهرة. فماذا يقول له المجسم؟ غاية ما قد يقول له قال الله تعالى قل الله خالق كل شيء أو الله لا إله إلا هو. فقل له عبد الشمس ما بيأمن بالتابك لأن يقول قال الله تعالى فبدليل عقلي على أن يقول له هل يجد المشبه المجسم من نفاذ التوسل أو غيره دليلا عقليا يرد به على عبد الشمس؟ وهذا ضد دليل العقلي وهذا ضد دليل العقلي. من الذي يجد جوابا للرد على كليهما؟ السني السني المتعلم الشرع يرد على المجسم ويرد على عالم الشمس، لأنه يقول خالق لي ليس كمثله شيء، موجود بل يشبه الموجودات، لا يحتاج للجهة، لا يحتاج للمكان، وكل شيء يدل عليه، كل شيء في هذا العالم يدل على وجود الخالق. هو أصلا العالم سمي عالما لأنه علامة على وجود خالقه، هو علامة على وجود خالقه، سوى رآه صاحبه في الرؤيا بعد أن مات، قال له ماذا فعل الله بك؟ قال له غفر لي بقولي الله أعرف المعاني، يعني كل شيء يدل على الله على وجود الناس. كان قالها سيبويه رحمه الله وهو من الصالحين، كان من العلماء العربية ومن الصالحين، قال يعني إذا أعرف المعارف كل شيء يدل عليه، فهذا العالم كل شيء فيه يدل على خالقه، ولسان حال كل شيء في العالم يقول خالقي الذي خلقني فيجوز أن يكون مثلي، أنا جسم فخالقي ليس جسما، أنا أجلس فخالقي لا يجوز عليه الجلوس، أنا في مكان وجهة فخالقي لا يجوز عليه المكان والجهة. السني المتعلم يرد على عابد الشمس ويرد على المشبه المجسم ويرد على كل الكفار، بالدليل العقلي يرد، وبالنقل السني المتعلم يعرف أن يرد. ولو جاز أن يعتقد أن صانع العالم جسم لجاز أن يعتقد الألوهية للشمس والقمر أو لشيء آخر من أقسام الأجسام، فإذا لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء، بل هو الحي القيوم، الحي الموصوف بالحياة الذي أزلية أبدية ليست حياة الخلق، القيوم على مدبر المخلوقين الذي ليس كمثله شيء، وأن يشبه المخلوق خالقه والمقدر مقدره والمصور مصوره. فليس هذا الكلام الذي عابه العلماء، وإنما عاب السلف كلام المبتدعة في الاعتقاد كالمشبهة والمعتزلة والخوارج وسائر الفرق التي شدت عما كان عليه الرسول والصحابة الذين افترقوا بـ 72 فرقة، كما أخبر الرسول بذلك في حديثه الصحيح الثابت الذي رواه ابن حبان بإسناده إلى أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة وهي الجماعة، أي السواد الأعظم، قلنا في رواية وهي السواد الأعظم، لأن بعض الذين يمنعون العلم شهدوا الوجود حين تذكرون تنزيه الله فاشتروا بعلم الكلام، وهذا العلم ذمه العلماء، الذي ذمه العلماء ليس علم الكلام الذي اشتغل به أهل السنة الذي يوصل به مصرف عقيدة الرسول والصحابة اللي كان عليها الرسول والصحابة، إنما ما اشتغل به أولئك المبتدعة لتحريف الدين، اشتغلوا بشيء من الكلام لتحريف دين الله، أما أهل السنة اشتغلوا بعلم الكلام الذي يؤيد الحق، يؤيد التوحيد، يؤيد تنزيه الله، فهذا ممنوع وليس مذموما. على ظاهره، وأما علم الكلام الذي يشتغل به أهل السنة من الأشاعرة والماتريدية الذين هم أهل السنة اليوم، فقد عمل به من قبل الأشعري والماتريدي، كان أبي حنيفة، أبو حنيفة كان اشتغل بهذا العلم الذي هو كان قبل الأشعري، أن الأشعري توفي سنة 324، أبو حنيفة توفي سنة 150 للهجرة فرق بينهما، وأبو حنيفة كان اشتغل بهذا العلم، وأبو حنيفة التقى ببعض الصحابة، ببعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن له خمس رسائل في ذلك، له خمس رسائل في علم الكلام، في علم التوحيد أبو حنيفة، وسمى هذا العلم الفقه الأكبر، أبو حنيفة سمى هذا العلم الفقه الأكبر، يعني هو مقدم على الفقه الذي بعد فقه الأحكام، سماه الفقه الأكبر. والإمام الشافعي كان يتقنه حتى إنه قال أتقن ذاك قبل هذا، أي أتقن علم العقيدة، علم الكلام، علم التوحيد قبل أن نتقن علم فروع الفقه، أي أتقن علم الكلام اللي هو عن التوحيد المصروف قبل التوحيد. فنحن مع مين؟ مع ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، وما عليه الأئمة، وعليه أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومالك. نحن مع السلف الصالح، مش المشبهة المجسمة، مع السلف الصالح حرفوا ونسبوا إلى السلف الصالح أنهم على العقيدة التي هم عليها من التشبيه والتجسيم. السلف الصالح كانوا على تنزيه الله عن مشابهة الفرد. سبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا وأنت راضي عنا. اللهم ارزقنا مقام الإحسان، اللهم ارزقنا مقام الإحسان، اللهم ارزقنا مقام الإحسان. اللهم اغفر لكل من حضر مجلسنا هذا ومن سمعه، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين. اللهم أكرمنا في شهر رمضان برؤية وجه الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، وبرؤية ليلة القدر، يا أكرم الأكرمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم قنا شر ما لا تخوف، اللهم قنا شر ما لا تخوف، اللهم قنا شر ما لا تخوف. اللهم انشر علينا رحمتك، اللهم انشر علينا رحمتك، اللهم انشر علينا رحمتك. اللهم اجعل هذا الدعاء مستجابا الى سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. امين. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله. غلب يا رب الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. واغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيكم. عميسة يوجد لعبة تسمى البوكر، يلعبوها على الفيسبوك. فهذه الألعاب التي الحمد فيها عن الحذر والتخمين لا على الفكر والحساب، فهو الشخص يلعبها هو والآخر، سواء كان حاضرا عنده أو غائبا عنه، مثل على الفيسبوك حرام، لو حرام لا يجوز، سواء كان عن دفع مال أو بلا دفع مال، بل إن دفع المال صار ذنبه أعظم، صار ذنبه أكبر. مثل السواك مستحب، السواك مستحب في كل حال، حتى انه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وثبت ذلك في الحديث استاكى وهو صائم بعد الزواج. فبعد ان تعلمنا هذا الحديث وعرفناه واعتقدناه، نقول ان السواك مستحب في كل حال حتى بعد الزواج الصائم عمل بهذا الحديث. إذا واحد قال إن نبي من الأنبياء أصيب المرض ينفر الناس الذين أصبعه سليما فهذا يكفر. العميسة مع الشخص قال النبي أصيب بمرض جذري، لكن ما كان مستحضرا أن النبي يوب ويقول أن هذا المرض هو مرض منفر. إذا غاب عن ذهني أن هذا من الأمراض المنفرة لا يكفر. لكن القاعدة أن الأنبياء لا ينبغون بأمراض منفرة، ومن نسب أن نبيا مريض المرض منفر فهذا يكفر. ليس بالزيوف على الحاج يستشير، فمن حيث ان يروح على الحج قال ما راح يقدم على الديوان ادور اذا في ناس احباب معاكين يروح معه ويقول له نقول ثلاثه حج بعد اذهب مع احبابي الاخير. بالنسبه للمستحاضه التي هي حدث ومدائن لها احكام تتعلق بها منها انها تتوضا لكل صلاه مثلا وانها تصوم اثناء الاستحاضه تصوم وتتوضا لكل صلاه تتوضا بعد دخول وقت الصلاه تتوضا لصلاه الجمعه ثم اذا توضات تصلي فورا بعد الوضوء لا تتاخر لا تتوانى عن اداء الصلاه. ومن احكام المستحاضه ان زوجها يجوز له ان يجامعها وهي مستحاضه لانها ليست حائضه. الحائض لا يجوز جماعها بالاجماع والنفساء لا يجوز ان تجامع. هذه يعني تكلم عنها بعض احكامها المستحاضه. اذا واحد صلى ركعه الوتر بعد هذه الركعه لا يصلي وترا اخر في نفس الليله لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليله. اي لا يجوز ان يصلي الشخص وتران وتر مرتين في نفس الليله. وتران يعني يختم بركعه الوتر ويرجع يصلي الوتر. اما ان صلى نافله غير الوتر فيجوز لكن في نفس الليله. لكن الاحسن تاخير ركعه الوتر الى التاخير لأن هذا ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. وهي لا حد لأكثرها هذه الصلاة لأن الحديث الوارد السابق عن الرسول صلاة الليل مثنى مثنى قبل مدة يعني. فإذا خشيتم الصبح فأوتروا بركعة. وحديث آخر الصلاة خير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. خير موضوع اي خير رزقكم الله بها اعطاكم الله بها هذه الصلاه التي هي نعمه ان تصلوا. قال الرسول قال فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. يعني اصبر انك تصلي الصلاه المشروعه ما شئت تصلي من الركعات هذا ما يفيده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا كانت مكتوب اداه الحكايه مثل الكمبيوتر اللي إذا كانت أداة الحكاية موجودة قبل الكلام الذي سيظهر أو بعد الكلام الذي سيظهر لكن ستظهر أداة حكاية كان اسم الشركة أو اسم المؤلف أو اسم الطابع مثلا هذه أداة حكاية. إن كانت تظهر قبل أو بعد في كلام فاسد لا ضرر عليك. إذا كان ما في أداة حكاية لا توجد أداة حكاية أنت ضع أداة حكاية أو قل لسانك أظهر ما قاله فلان أو ما قاله بعض الناس قبل ما يطبع قبل ما يلبس الزر حتى يخرج هذا. لا الرسول ما قال هذا. ليس الرسول قال اسمع دخل ما قال الرسول اسمع دخل. بس هذا معروف عند الناس من يسمع يقل العلماء بيقولوا معناته الذي يسمع يتأثر بل معناته يقل يعني يظن من يسمع يقل من يسمع يظن. هذا الكتاب الذي حرفه المصطفى يسموه الانجيل لما تدرك طول الانجيل المحرف معناه الذي يظنون انه الانجيل يظنون عنه الانجيل نظروا عنه المحرف. اذا شخص صلى اماما ناويا القضاء واقتدى به شخص يصلي قيام رمضان او يصلي اداء فهنا هذه قدوه مكروهه وليس له ثواب يعني تصح عند الشافعي بلا ثواب. الحلي المحرم هو الذي اذا لمسته المراه للتكبر هذا يكون حراما. اذا امراه لمست حلي الذهب او حلي الفضه للتكبر على الناس للتعالي على الناس للفخر فهذا حرام. اما اذا لمست الحلي لا للتكبر لا للتعالي على الناس وخرجت به امام الناس فمكروه لان المراه مكروه ان تتزين بنحو ذلك طريق الذهب والفضه او الزينه القويه وتخرج في الطريق يراها الناس مكروه ليس حراما. اقول هل يجوز اهداء الفاتحه للملائكه المقربين؟ يجوز الملائكه عباد لله مكرمون ويكتب لهم اجر يجوز. مثل الفرق بين الخاطر والشر. الخاطر شيء يرد على قلبك بلا إرادة منك وليس في وسعك أن تمنع وروده على قلبك. فهذا لا يجب عليك إلا تعمل به. اسمه يرد على قلبي لكن إلا تعمل به لا يكتب عليك. أما الشك فهو معناه يحصل بك أنت حقيقة الشك أنت بإرادتك يحصل ليس خاطر ويرد على قلبك بدون إرادة منك. ثم حديث النفس والخاطر كمن هذا لا يكتب عليك. إذا صار نفسك تحدثك بشيء فأنت ما عملت به. النفس أيضا لها حديث مع صاحبها تأمره بالشر إن النفس لأمارة بالسوء. طالما هو لا يعمل بمقتضى ذلك أيضا ليس عليه معصية. إذا ظن شخص أنه لا تصلى صلاة بعد الوتر إلا الصلاة المفروضة وظن أنه هذه الشرعة أنه ممنوع الواحد صلى الوتر أن يصلي صلوات نافلة بس القبر لا يضر العقيدة. إذا شخص صلى في صلاة المغرب وقرأ الفاتحة في أول ركعة عميه لم يقرأ الفاتحة في الركعة الثانية ولا الثالثة فعميسة بن يصح عند المالكية هذا قول ضعيف جدا ضعيف في مذهب مالك. الأحسن لا يعمل به الشخص. القول الذي يعمل به أنك تقرأ الفاتحة في كل ركعة أي كنت مأموما لا تقرأ كنت مبتدئا. قلنا هذا أنت كنت حالة الشخص لمن يقرأ مثلا حتى بالمرة إنسان أكثر من جديد أمر بيني ونسيه ونسيه ونسيه ما بيعتمد على الفاتحة ويصل لجمعة من الله أحد يصلي معه جميعا شو من اللي يعمل هيدا بقوله في تأخذ هذا القول الضعيف. مش أنتم أحبابنا اللي قاعدين معنا في المسجد تروحوا تعملوا لا عم يسأل ما الدليل على عدم وجود ضبط الساعة للاستيقاظ الإجماع ما حدا من العلماء قال يجب على الشخص أنا حتقول لي أيام الرسول مش متاح. قد يقول لي واحد أيام الرسول ما كان في ساعة ما كان في نبدا أيام الصحابة بس كان في ناس عايشين لو كان يجب لوجب على الشخص الذي يستغل أن يؤمن غيره. كل العلماء يقولوا لا يجب عليه إن نام غيره قبل الوقت أن يوقظه إذا استيقظ في الوقت. واضح؟ نام كانوا نايمين قبل الفجر استيقظ أحدهما لا يجب عليه إجماعا أن يوقظ الآخر. بعض من العلماء يجب عليه أن يوقظ الآخر ولكن يجب ضبط المنبه إذا وجد القياس علينا فكان وجب ذاك قبل ما يكون في المنبه. وما حدا ما يجب أن الواحد يحط منبه. والدليل كمان أن امرأة جاءت تشكو زوجها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت له من جملة ما قالت قالت له إنه يفطرني وأنا صائم وأنا صائمة كثير بصوم النفل وما يعمل فإنه لا يصلي الصبح إلا بعد طلوع الشمس فاستدعاه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له ما تقول زوجته فقال أما قولها إني أفطرها وهي صائمة فإني رجل شاب وهي تريد أن تصوم النفل. هي تصوم النفل ما رجل شاب يعني حاجة للجماع. الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال له كيف تفعل هذا لا يجوز لك هذا. قال له وأما قولها إني لا أصلي الصبح إلا بعد طلوع الشمس فإن أهل بيت لا نستدرك إلا بعد طلوع الشمس. ما قال الرسول حرام عليك صلى الله عليه وسلم بل قال الرسول ليس في النوم تفريط إنما التفريط على ذلك أخر الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. الرسول قال ليس في النوم تفريط يعني الذي نام على دخول الوقت وما استيقظ حتى خرج وقت الصلاة ما عليه ليس مفرطا ليس آثما. وهذا حديث ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو كان واجب مثله لكان وجب أن يضع شخصا ليوقظه. الرسول ما قال عنه ولا أحد من الأئمة قال هذا. الواحد من المشايخ المشبهة مجسمة قلت له فتوه بعين الجريدة قال له واحد أنا طالب جامعة حط النبع على الساعة 7 نروح على الجامعة هل يجوز لي ذلك؟ قال لو فعلت هذا متعمدا فقد كفرت لأنك تعمدت أفراد الصلاة على موتها. هو بناء من جهة أصحاب الدرس يحط النبع على الساعة 7 يروح على الجامعة. قال له هل يجوز لي أن أفعل ذلك؟ قال له إن فعلت ذلك عمدا فقد كفرت لأنك تعمدت أن تفوت الصلاة. كيف تعمد هو بناء قبل دخول الوقت؟ أليس رفع قلم عن النائم؟ كيف يكون تعمد؟ طول الجريدة تركها بعين واحد شايفة مشبهة مجسمة تكفره وكفر هذا التلميذ اللي حط الوهابي هو حط المنبه على الساعة 7. فإذا واحد قال يجب يكفر، يقول يجب مع الأرض النبه يكفر. كل الصلوات تنبه عن الله، شكرا هكفر من الفجر، كل الصلوات المفروضة هكفر من نام قبل دخول الوقت واستيقظ بعد خروج الوقت ليس عليه إثم. أما مين اللي عليه إثم؟ من نام بعد دخول الوقت ويعتقد أنه لا يستيقظ إلا بعد خروج الوقت فعليه إثم عنه، ويجب على من عرف بحاله أن يطيله. مثل إذا شفت واحد على نهار رمضان غير معذور يأكل ناسيا، يعني يجب عليك أن تنبهه. بقيت تسكت وتقول هذا ناسي بتقوى أن يأكل ويشرب، لا يجوز. إذا شخص أعطاك شيئا وقال لك هذا أنت تستعمله، لا تعطيه غيرك، ليس لك أن تعطيه غيرك. وإذا أعطاك رزق قال له هذا بس أنت تفعله وتعطيه غيرك، ما في تعطيه غيرك. والعياذ بالله أن يكون شخص من أهل بيروت قد كان يقول الكفر بمطرح وعبادة، هذا كفر، وكان يقول الكفر بمكان وعبادة، هذا مكفر الكفر والعياذ بالله، جعل الكفر عبادة. امرأة كانت تربي بنتها فجاءت الجدة يعني أم الأم فقالت لها تربيها إذا تريد مرأة المصدر بها، فقالت الأم اللي هي أم البنت أم الحفيدة الجدة قالت لها لا تتدخلي في بنتي لأنا وأربي بنتي فتسكري تربي، هذا ما عليها ضرر في العقيدة. فقالت لها ليس لك أن تعيضيني أو ليس لك أن تنصحيني، هي لها حق أن تربي ابنها هذه الأم. توجد إما أيضا مطلوبية، وأحيانا الجدة يكون عندها حنان وعطف وتنسى كثيرا من ضمن أضرار وكيف تولد تنسى هذا الموضوع، لما تكبر تنسى ويصير بس حنان وعطف على الأحفاد. فإذا الولد أو البنت بيضرب ابنه اللي هو الحفيد بصير الجد والجدة تخيفهم على ابنهم، إذا ابنه على جديده عشان ينسوا كيف ربوا أولادهم، ضربوهم في محلهم والجهال ضربوهم في غير محله، ضربوهم على وجههم، الجهال كان يضرب على وجه فهذا حرام لأنه ينسوا. بس يجي الأب يربي الابن أو البنت تربي ابنها أو بنتها تجي الجدة لا إذا تريد مشان خاطري ما تضربوه، بيكون يضرب في محله، إذا تريد ضرب الولد في محله قد يطلع سيء الخلق، قد يطلع عاقا بعدين لأهله، يضرب في محله للتأديب. عميزة هذا الرسول له ظل، ما في مانع أن يكون له ظل، وما يقول بعض الناس أنه لا ظل له ما هو صحيح. بعض الناس يقول لا ظل له أجمع أن يلعق على ظله، يسوي يلعق على ظل شوفي يعني لو أعلق على ظل الرسول أي بأس في هذا، ما في بأس. بعض اللي عملته ما بعد في وين رايحين قالوا أنا ما بصير يكون له ظل، أنا وراني العفو على ظله، شو بدي أعفو على ظله شوفي يعني إذا ضعف على وجه الرسول ما فيها إذا أدى فردي وإذا معصرين يعني ما بعد ما ضعف بينهم هدول، فكلامهم منه صحيح من نقول له أنه غير صحيح. أليس أليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات، فكيف لا يظهر هذا من نبي الله القوم في زمانها؟ الشيء الذي هو لا يفعل هذا أنت تعرف أين هو يكون وكيف شكله وماذا يفعل؟ هل ننظر بعد في شيء سيد الفضل حاكم أو أيضا الفضل؟ وشو بعتقد انهم عم يعمل هالشيء وانت لا تعلم؟ هل تجزم انه لم ينتقل سيدنا محمد مكانه صلى الله عليه وسلم؟ في تجزم في كل الوثائق قد تكون التقى به الناس ما راته وقد التقى به، فسيدنا الفضل مكلف ويعرف ما هو واجب عليه، يعني انت اكيد تعتقد انه يعمل الواجبات ويجتنب المحرمات، هو يعمل ما يجب عليه فيما يستطيعه لا شك في ذلك، فيعمل بشريعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، هو الذي يراه عن سبيل ذلك العادة على سبيل مش على فراش الأمر يكون من الصالحين أو عند رجل من الصالحين حتى يشوفه، لو يشوف الواحد مثل تهلكه فكان رجل من الصالحين من الأنبياء فهذا بإذن الله ينتقي لسيدنا والدي رحمه الله، كان سأل شيخنا رضي الله عنه منذ أكثر من 30 سنة، قال له الشيخ الذي يسأل هذا السؤال، قال له هل صحيح أنك اجتمعت بالأولياء في غار حراء؟ فقال له الشيخ رحمه الله لا أعلم، قال له ما سمعت منه في غار حراء، هل صحيح أنك سمعت من قبله وقرأ لك على صدرك وصرت لا تنسى ما تحفظ؟ هل صحيح؟ وهذا أكثر من المسيح أو 86 اتصال لنا على 86 قبل هذا قبل سنة 80 حصل. وأنا جعل كبرت على الشيخ رضي الله عنه عدة مرات باستمرار أن أؤكد هذا، وهو بجهود الوالد لأنه كان رجل كبير مكان بينه وصحبة أجابه وما ذلك لكن هو بجهود هذا كما يحصل. فسأل واحد من نجم الشيخ صديق صديق صديق من العاشرة قال له مولانا كيف بدنا نشوف الخبر؟ فكان مهندس قال له إذا صرت صالحا تراه إن شاء الله. قال صغير عمره 10 سنين وجبنا نشوف الخبر؟ قال إذا صرت صالحا تراه إن شاء الله. فاللي بيشوفه بيكون من الصالحين أو بيكون فقط صالحا كان هو مريض عم شايفه. يعني مثل ما حصل لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان له خادم اسمه مالك. فسأل سيدنا عمر قال له يا سيدي من هذا الذي خرج من عندك؟ قال له رأيته؟ قال له نعم. قال له هذا الخبر أتاني يخبرني أني سألي الناس وأني سأعلم فيهم، خبروا أنه أنت ستكون خليفة هذا المذهب الفاضل يعني أخبار عن المغيبات وأنك ستكون من أهل العقل، وكان كذلك كان خليفة وكان عالية. فأمراه بيش سيدنا الخضر عليه السلام الله يكرمنا بكليته ليلتقي الرجل الصالح، يكون واحد من الخدام ما منه المصالحين منه الأسئلة بيشوفه قد يصافه كمان قد يصافه. مش معنى يصاف مقام الشيخ الولي؟ لا، ببركة هذا الولي الله أكرمه شيخه وصافه. الولي ولي ولي منه ولي منه ولي ما بيصير ولي إذا صافح الخضر؟ لا، بصير ولي إذا أدى الواجبات واجتنب المحرمات وثبت على ذلك وأكثر من نوافل الطاعات. ما في وصال ما شيخ رضي الله عنه قال لي لا وصول إلا على حسب الوصول. ما في وصال بعد إلا على حسب الوصول. مش بشوف منام يوم من النوم يصير الأولياء لما شيخ منام ينسيك فاتو حاله فاتو حاله من شيخ منام مع شي واحد من الصالحين وهو طيب قد يفكر حاله انه صار مثل ابنته لأنه شيء منام في أصول اللي يمشي عليها. ويسأل هل الزوج أن يمنع زوجته من زيارة أختي أو أن تأتي إلى منزله الذي تسكن فيه زوجة أن يمنعها من زيارته؟ هل الأقارب يقول الأقارب الذين هم شديد القضاء كالأب والأم والإخوة والأخوات هذول أقارب حرارتهم شديدة، الزوج ليس له أن يمنع مطلقا بلا سبب زوجته من صلتهم أو من أن يزوروها. يعني يسمح أن يجوا أو يسمح أن هي تروح إلا لم يكن سبب شرعي. أما إن كان هؤلاء الأقارب ما تقع يخشى إن ذهبت أو إن جاءوا من الفساد فقال لا تذهبي ولا هم يأتون فله ذلك. أما الأقارب الذين من الأرحام لكن ليسوا في مرتبة الأب والأم والأخ والأخوة قال الفقهاء إذا منع الزوج تعتذرها ترسل لهم السلام وترسل لهم رسالة وتقول زوجي منع لأن أعتذر بها. أما بالنسبة للكلام على التليفون يسأل السائل في كمان يمنع تحكي على التليفون إذا كان التليفون لها تستطيع أن تستعمله بغير معصية فتكلم أختها أو تكلم أخاها بغير معصية الله. إذا سألتني طيب ما هي بيت واحد إذا تستعمل التليفون ببيته هي في بيته ولا حق السنة عنده؟ أليس لا حق السنة على زوجها؟ فلا حق السنة في بيته بيته لكن هي لا حق السنة فيه لأن لا عندي بيت. فشاك كيف فيك تستعمل بغير معصية؟ أنت لك حق بالموت فيه أنك استأجرته وهي لا حق السنة فيها تستعمل التليفون فيها تعمل أي شيء منه محرم. إذا شخص شارك شخصا في بيته فأحد الشريكين يكره دخول شخص إلى البيت هل الآخر أن يدخله لو كان الشريك لا يرضى؟ لا ليس له. إذا كنا تشاركنا في شيء أنا وواحد ثاني ليس لأحدنا أن يتصرف في هذا الشيء بدون رضا الشريك الآخر كان بيتا أو سيارة أو أي شيء من هذه الأشياء التي تبنى. ما في أحد من الشركات يتصرف بهذا المال دون رضا شريكه إلا أن يفسد الحصة. يعني بيجي مثلا يقول لك خلينا نفوت على تمامكم وانا نقسم هالبيت يقسمون قل هذا لك وهذا اللي بيرضى الطرفين ساعتها تفوت على قسطه اللي بده اياه قد يفوت على قسطه اللي بده اياه او يبيعوه لكل واحد يشتري منه يعني يحلوها. المرأة المودعة حليبها لك فتستطيع ان تودع من تشاء. إذا تسأل المصطفى عليه من يستاذ الإسلام بالإرضاع الحليب لها تترضع منه بالله منه الحليب حليب المرأة منه لها. كمان عم تسأل المرأة إذا أرادت أن تحفظ أمانة لشخص في حقيبتها فهل للزوج أن يمنعها في حقيبتها؟ ليس له بس أن تدخل ذلك بيته مثلا يرضى لعبه فيه ما بتفوت على غير هذه الأشياء التي لا يرضى أن تدخل إلى الميت. إذا قالت المرأة لزوجها لا أرضى أن تفتح حقيبتي هل يجوز له أن يفتح حقيبتها؟ لا يجوز لأنها أميتها الله قامين مع بعض الأحسن أن يتعامل الرجل مع المرأة بالإحسان وأن تعامله هي بالإحسان. يعني هي تعامله بالإحسان هو يعامله بالإحسان. لو واحد منهم غلط ما يذكر الثاني إنه الباب يسموه تربيه الجميل يعني إنه أنا عم بعمل منيح فأنت بك فلا ينزل أقاطيره ويقول لهم في إنه ما أحسنت إلي أحسن إلي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من لم يشكر الناس لم يشكر الله. يعني من تمام شكر الله ان تحسن الى من احسن اليك. هذا كلام حلو وتهذيب مع ذكر الحديث شيء جيد ان الواحد يذكر كل منا يذكر اخاه. لو كان رجال وزوجته قريب من المسلمين هذول وهي تتبع حديث الرسول هم يتبع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ورد في الحديث الصحيح السيد الله معناه السيد الذي سيادته مطلقة هو الله. عم يسأل عن واحد فكر انه ما هذا السيد الله فكر انه السيد هذه بس وصف للمخلوق لا يكفر ما يستمع الحديث فسمع ان الرسول قال السيد الله. في شخص عم يسأل الدعاء ادعوني ان يرزقه الله سؤله وهو يسمع كتابه الله يرزقه سؤله من الخير. بعض الناس بيقرأوا بيطالعوا بكتب التواريخ يكون فيها أشياء غير صحيحة. يعني يذكر بعض المؤرخين أن كان قبل هذا موادب كثير هذا كلام غير صحيح. فإذا واحد كان قرأه ما كان يعرف من الشرع أن أول البشر آدم عليه السلام وكان فكر أنه في أواجب كثير يعني قبل البشر يعني وما كان عارف من شرع الله أن سيدنا آدم عليه السلام هو أول البشر لا يكفر. وهم يستدلوا بعضهم بالآية اللي ذكرها هون أتجعل فيها ويفسد فيها ويفسد الدماء ونحن نسبح بحمده لو أردتم سؤال. أنا الخبر شرحته هون أن الملائكة سؤال كان سؤال استكشاف عن الحكمة. يعني يا ربنا ما الحكمة من خلق الإنسان سيكون من ذريته أن يفسد الأرض ويسفك الدماء؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. فكيف عرفوا الملائكة أنه سيكون من يفسد في الأرض؟ الله أطلعهم على ذلك. فبعض منهم شو بيقولوا يذكروا لا يقولوا ها معناته كان في ناس فرعون أفسدوا في الأرض فلما صار هذا معنى ذلك أن الملائكة عرفوا من الذين أفسدوا فقالوا يا رب فتجعل فيها من يسجد فيها ويسجد فيها. هذا غير صحيح. بالنسبة للمأموم في دعاء الخلوف إن كان في الصبح أو في ركعة الوتر في النصف الأخير من رمضان أو عند النازلة المأموم في الدعاء يؤمن. يعني لما الإمام يقول اللهم اهدنا فيمن هديت شو بيقول المأموم؟ آمين. لما يوصل إلى الثناء فإنك تقضي ولا يقضى عليك. هذا مش دعاء، هذا ثناء على الله. المأموم يقول مثله، هذا المشروع له. فإذا في الدعاء الإمام حين يدعو المأموم يؤمن على دعائه، وفي الثناء حين يبدأ ويقول فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذبهم عليك ولا يحزنون عليك إلى آخره، يقول مثله. إذا صلى على الرسول يصلي هو على الرسول. شو معنى القنوت؟ القنوت الدعاء بخير. فإذا أنا في جنان مثلا صلاة الصبح أو شمال رجيم وجيت عن دعاء القنوت، قلت اللهم اغفر لنا وصلى الله على سيدنا محمد وسلم، وصلى على سجود بعض الأمور بعض الناس يقول ما هذا اللي يقول الشيخ بالعزاء بالعلم عشرائي بالعلم شو؟ قلت اللهم اغفر لنا. شو القنوت؟ دعاء بخير. فإذا واحد دعا بدعاء الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو دعاء الذي ورد عن سيدنا عمر كان يقول كلاما مختصرا، فلا بأس. أو هو قال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، فلا بأس. طيب إذا لم يقل قنوت بالمرة كما يقول عليك الأيام هم خالفوا، بعض العلم يقول ما في قنوت بصلاة الصبح، خالفهم ما تقام معهم بصلاة صحيحة، ما في إشكال في هذا. المأموم حين يؤمن لا يؤمن جهرا كما يعمل الناس، المأموم يؤمن سرا، وإذا أراد الثناء يقول سرا. هون كيف يعمل كل واحد؟ لا يعرف عنه سرا، لعله يطلب الخير. طيب المأموم يؤمن سرا، فقلنا يقول الله، وإذا صلى على الرسول يصلي سرا، يعني أنا أتمنى عليكم تعملوا بهذا لأنه يزيد الأجر. لما تعمل السنة يزيد الثواب. بعد ما هلا بشوف من أحبابنا ونقول السلام عليكم ورحمة الله وسلم، وبعد ما هلا بشوفها قديش أكدت عليها، قلت لكم السنة أن يبدأ المأموم بالسلام أنت على فراغ إمامه من التسليم الثاني. قلنا إذا عند إقامة الصلاة الغيوم عند أقامة الصلاة مين بقوة فقد مين وذكروا هذا ما بحنيفة، لا هذا ما بحنيفة. أما الشافعي يقول إذا طلق من الإقامة بعض الأحباب أحبابنا حفظهم الله يقوم، هو لما تكون بيكون عم تعملوا بالوالد مبين على نسق واحد على قد رجل واحد حتى مبين خلص يقوم كلمة سيدة التسليمة الثانية كلمة سيدة التسليمة الثانية. فدائما العلماء بيقولوا سرا المأمون لا يجهر المأمون بالتأمين ولا يجهر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يجهر بالتأمين الذي هو التأمين بعد الفاتحة، في هذا مش التأمين على الدعاء. وكمان انتبهوا ما بين هذا التأمين على الثناء، فإنك تقضي ولا يقضى عليك بكل نسبة آمين. كيف تقول آمين؟ على شو أقول آمين؟ فإنك تقضي ولا يقضى عليك، هذا ثناء على الله. تذكر أنت هذا مما هو يوصف الله تعالى به، لا يقضى عليه، له قضاء داخلي. وهل يمسح وجهه عند انتهاء الظهور؟ لا يستحق له أن يمسح في الصلاة بعد انتهاء دعاء الظهور. عم يسأل هل تصوير بروح على ورقة من قلم وإن كان على هيئة لا يعيش عليها حيوان جائز؟ عند بعض الأئمة لا يجوز. إذا قال شخص عن كافر هذا طيب لا يكفر، لأنه يريد خلقه طيب يعني معاملته طيبة، لا يريد أنه على حال حسن. مثل كلمة العمل بألمك يعني بضاعة عليك كلمة أحبابنا سألوا شو حكمه سألوا المسلم العمل بألمك، لا يكفر منه تصير كافرا، يكفر منه الدعاء عليه لا يكفر، لكن لا يجوز. إذا واحد مدح كافرا فيما لا يؤدي إلى مخالفة الشرع ما في معصية هذه، يعني قال إذا واحد يلعب كرة القدم قال أنه قوي بلعبة كرة القدم ما في معصية، هو على عن الكافر اللي حلو قال هذا حلو جميل ما في معصية. والعياذ بالله إذا واحد قال إن الشيطان كان يدخل في جسد آدم هذا كفر، يقول الشيطان يدخل في جسد آدم قال يخرج من خلفه هذا كفر صحيح. الشيطان لا يستطيع أن يدخل في نبي من الأنبياء ولا يستطيع أن يدخل في جزء من النبي، لا في يده ولا في رجله ولا في رأسه ولا في صدره، ما عنده قدرة أن يدخل في نبي من الأنبياء. فوسوس لهما الشيطان عن بعيد، من بعيد وصفة لآدم وحواء الشيطان ما بيستطيع يدخل في النبي. فبالنسبة لنا نحن يستطيع أن يدخل فينا، ولو حطوه يضعوا على قلبنا ويرسوا كلامه، حط حطوه على قلب الواحد يصير وسوس لله فينا شرا. بيجوا عن الفاتح آمين هل مش بحقية نغز الاستطلق طبيعون حاسب أفراد من الحضور لا يجب أن يتفادل هو آمين هل هو الجامع هيصف صغامة ولا يزعج الذي يقضي ولا يحبه ثم الجامع حتى لو تزعي على الله لا تقول هذا بحيث تزعج الذي يقضي في ناس بنغزه في ناس يقول نجم خفيف يشعر من الغرب. الحديث الأدوار من الأعمال المنيات حديثة فيه دليل على أن الأعمال الصالحة لابد لها من إخلاص النية أن يكون له السبب. صحيح هو هذا الحديث فكر معناه إنما الأعمال المنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وذكر الرسول للهجرة دليل على أن المقصود بهذا الحديث الطاعات، فما كانت هجرته وهجرته طاعة. شو المقصود المعاصي والكفر؟ الواحد كفر نوى ولا لم ينوى يكفر؟ يقول الشخص صلى منفردا خلف شخص من الكفار الكافر لا يرى الذي خشي الضرر ووقف صوره مش حال يصلي مقتديا به صار ينزل ويطلع لكن صلى منفردا لا يكفر. مما حكم المصلي لا يكفر؟ مثل هل يجوز لطالب العلم ان ياخذ الزكاه على اسم ابن السبيل؟ اذا كان طالب العلم هو ابن سبيل يأخذ، مش بقى انه طالب علم لا ياخذ على ابن السبيل. يعني اذا كان طالب علم صار ابن السبيل اللي هو كان في ابن السبيل اجى هو مثلا يطلب علمه قطع فيه الامور ما عاد عنده مال ليرجع الى بلده فهذا ابن السبيل. فقيل يعطى هذا من مال الزكاه اذا لم يكن منسوبا الى علي ولا جعفر ولا عقيل ولا العباس، اذا لم يكن نسبه يصل الى واحد من هؤلاء والا لا يعطى. فهو كان طالب علم ولا مش طالب علم، مجرد المسلم جاء مسافرا الى هنا وقطع به السبيل ما عنده ما يكفيه ليرجع او يكمل سفره الذي هو في غير معصيه الله، يجوز ان يعطى من هذا الزكاه بشرط ان لا يكون منسوبا الى ذلك وان كان غنيا في بلده. مضبوط. عم يسال عن هل بنور اللهم تعالى سيئات من احببت؟ فما نقول هيك، لا نقول هذا يروى عن فلان غير صحيح، لا تصدق هذا. الاتباع حتى في الدعاء يكون احسن، فلا تقولوا مثل هذه الاشياء المتكلمه اطلقوها. اذا شخص وضع ورقه فيها اسم الله في الجيب الخلفي لمجرد الوضع ما عليه ضرر، مجرد الوضع ما عليه ضرر. الكفر اذا جلس عليها وكان تحت اليده وهو يعلم ان فيها اسم الله هذا الذي يكفر، مجرد ان وضعها في الجيب الخلفي ما في ضرر في حق الورقه اللي فيها اسم الله. الواحد حط الجيب الخلفي وحط شبر هيك متر خشبه تطلع اليوم كيف بيكون الوضع؟ إذا واحد حرم أن توضع الحقيبة على أرض نظيفة وفيها تربيت لهذه الحقيبة، الأرض نظيفة وليست مستقرة، واحد قال حرام يكفر، حتى المصحف يجوز أن تضعه على الأرض النظيفة اللي مو فيها شيء مستقر، لا نجلس ولا مستقر، يجوز. الأرض النظيفة محل للبيضة محل للمصحف، حطيت المصحف على يدك أو وضعت المصحف بحيث لا يهان، معلوم أنك حتشتم فوقه مثلا أو حيضربوه بيجروا، نعم. هذا بعض الأمثلة إن شاء الله في السنة الرابعة. الشخص إذا كان وكان بصرف مال وأعطاك قطعة واحدة حتى تتصدق بهذا على المطار، لابد أن تأخذ توكيلا منه بصرف هذه القطعة. يعني لو أعطاني 100,000 قال لي أعطيه 10 قطعات، Cuma menjadi asal kebaran untuk hari ini itu itu. Waktu mana ditolak dan kebaran untuk semuanya. Jika anda di sana fiha al-ashara dengan nasihatnya, asalnya itu al-ashara itu mana? Dengan tarikh asalnya. Amma bila ahbabna, bila nisa syekh, bila nisa مرأنا من مرحى عشان أحبابنا ما يستقع اللي بيجي مهتم في المعارض إن الرفع أبوال الجنان حتى أبطاقه عمل جمع الجمعات والبصة والظهر لا لما أبطاق أي جمع من هناك وظهر نسمع عن الجمعية وهذا أشد من أنك توقفهم أنه هون معنا حيجرك ولا أنا حيزورك وليك تعطوا اللي بيحبونا الذين لا يحبونا فكنا سألنا شيخنا رضي الله عنه أنه أحيانا شخص يحط مثلا ألف ليرة فبيجي واحد بده يطرح ب 2000 وخمسة فبيحط الخمسة وبده يقطع من اللي موجود في هذا فقالنا الشيخ رضي الله عنه ما دام الذي وضع يرضى بهذا التصرف يجوز ان تفعل ذلك فسالته قلت له هل يبقى له ثواب وقد اخذ عين ماله اخذ فذاك وضع قطعه هي خمسه واخذ اثنين او ثلاثه قال يبقى له ثواب الذي تبرع بالالف أو الأشخاص يتاح أصوانا الحديث معتبر وعادا متحصل عليه إذا أمر أحمد كانت متكبرة ومتصدقة أوهمت رجلا أنها متواضعة وأنها ملتزمة حتى يتزوجها فاعتزل هذه الخيانة هذه يسموها العلماء من الخيانة بحال يعني أن تهم شخصا أنك من أهل الأمانة فأنت لست من أهل الأمانة الأمانة تجي بالأمانة بأمور الشرع في الأمانة بحفظ الأمور كلها الأمانة فهي من الخيانة في الحال يعني مثل أن بعض الناس ما بيفهم شيء للقضاء فلما يصدق هو بيقول عم يصدق نية رفع القضاء والبلاء ولا يفهمون ما معنى القضاء فهؤلاء لا يكفرون لأنهم لا يفهمون أننا إذا تصدقنا تتغير مشيئة الله لا يفهمون هذا لذلك لا يكفرون لكن يفهمون أن هذا القضاء بالنسبة للنفق على الأكل ورد النهي عنه والكراهة إذا خشي أنه إن نفق يلتقط شيء من البصاق إلى هذا الطعام أو إلى هذا الشراب ذلك الكراهة إذا كان حيث النفق يخشى أن يلتقط شيء من البصاق لذلك ورد النهي عن النفق في الطعام أو الشراب والرسول عليه الصلاة والسلام قال أبدله بالطعام فإن الحار لا بركة فيه يعني أليس مستحبا أن تأكل الطعام ساخنا كما يفعل بعض الناس يقول من الغد إلى الكلب على ما يقول من الغد إلى الكلب بعض الناس يتصابوا على شيء هذا غير مستحب نتأكل الأكل الصغر بحيث تخشى الأذى منه لا إذا مرده بالنفق والتلاعب ممكن خلاص لا يؤثر بس ما يكون عمل الحديث أول ما كنت أتعلم من الشيء المصري فكيف يكون راضي في الطعام فكيف بعض الناس يقولوا بأكل البيت فجيبه وقول له بدي سخنه ما في عندك عدد من بعض الناس لماذا تسخنه أنا ما بعرف إذا جابوا مثلا الوظيفة في المطار أو الدنيا في كوع بيرزق يعني ما بعرف حدا بيعمل هيك قال لي كله كما هو هذا في كاس النفس بعض الأبيات اللي كانت زي المرار المرة أسهل من تشتريها حتى يعلمنا الشيخ رضي الله عنه أنه تعود أن تأكل إذا خرج من المرار مطلوب نتعود إحنا هلا عم نتعود كثير على التنفر وولادنا ونطلع أكثر منها التنفر عندهم إذا في شيء بيقولوا أكثر من 100%